مش فيك ما انت على بعضك من أمس لحتى في ليلك ومار ولا بنهارك شمس وش فيك ما انت على بعضك من أمس لحتى في ليلك ومار ولا بنهارك شمس وش فيك بس قلي يا دنيتي كلي لن تام ريحني ولن تبقى يلي مش فيك بس قلي يا دنيتي كلي لن تام ريحني ولن تبقى تخبيها عن عيني بيدينا تحرقني دموعك قبل تنزل بعينك لا لا لا تخبيها عن عيني بيدينك كل شي بالدنيا يفداك حتى الكون بس أشر شي بالدنيا يبداك حتى الكون بس أشر وامر حاضر وانا ممنون وش فيك بس ترجع لك والفاس ترجع